أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال ربي لا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فقال رب إن ابني ونادى نوح فقال رب إن بني من أهلي فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا اغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وأمم سنمتعهم من قبل هذا صدق الله. الفاتحة.